بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى شرحنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد المعاشر، ودرسنا اليوم هو الواحد بعد العشرين. وفيه نشرح قول الناظم في أبواب شروط الإمامة، بعد أن ذكر شروط صحة الإمامة وذكر مكروهات الإمامة، جاء بهذا البيت الذي أورد فيه من تجوز إمامتهم بلا كراهة، فقال: وجاز عنين وأعمى الكن، مجذم خف وهذا الممكن. كأن الذي يستمع إلى الأبيات السابقة التي فيها مكروهات الإمامة يفهم من ذلك كراهة إمامة هؤلاء المذكورين في هذا البيت، فلذلك احتاج الناظم إلى التنبيه على أن إمامتهم صحيحة بلا إشكال. فقال: وجاز عنين، واختلفوا في معنى العنين، فقيل هو الذي لا ينتشر ذكره، بمعنى لا يقدر بذلك على الوطئ، وقيل الذي له ذكر صغير لا يمكنه من الوطئ. فعلى كل حال، هذا العنين لا إشكال في إمامته، والدليل على ذلك هو عدم الدليل على عدم صحة إمامته أو على كراهة إمامته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وقد كان أعمى، فالأصل إذن أن مثل هذه العيوب الخلقية لا تقدح في صحة الإمامة. وما ذكر في مكروهات الإمامة من كراهة بعض من فيهم بعض العيوب، هذا قد ذكرنا وجهه من قبل. فأما الأشل مثلا، الأشل هذا ذكرنا السبب في عدم في كراهة إمامته، وذكرنا أن الصحيح هو جواز إمامته بلا كراهة، ونقلنا قول مالك رحمه الله تعالى: إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان. وما بعد ذلك من المكروهات ذكرنا أنها ليست لإشكال في صلاتهم لأنفسهم، وإنما فقط لئلا تتطرق الألسنة إليهم، وهذا غير متحقق في ما يذكر في هذا البيت. قال: وجاز عنين وأعمى ألكن، والأعمى واضح وجواز إمامته دل عليه الحديث الذي نقلناه من قبل من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم. والألكن، الألكن قيل هو الذي، وقبل ذلك بالنسبة للأعمى، هنالك في المفاضلة بين إمامته وإمامة البصير ثلاثة أقوال في المذهب. بعضهم قال الأفضل إمامة البصير لأن هذا هو الأصل ولأجل عدم النقص في الخلقة، والقول الثاني أن الأفضل إمامة الأعمى قالوا لأن الأعمى لا تشغله الشواغل البصرية عن الخشوع في الصلاة بخلافة البصير. والقول الثالث أنه لا يقال بإمامة هذا ولا بإمامة ذاك، وإنما المرجع في التفضيل إلى القراءة والفقه ونحو ذلك من الأمور المذكورة في الحديث. بعد ذلك قال الألكن. الألكن قيل هو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، ويشمل ذلك من كان لا ينطق الحرف مطلقا، ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغيير، هذا هو الألكن. ويشمل ذلك أنواعا من العيوب في نطق الحروف، من أشهرها الألفغ. والألفغ هو يعني الذي لا يتأتى منه نطق بعض الحروف على وجه الخصوص، على وجه الخصوص كالراء مثلا واللام ونحو ذلك. فالمقصود أن الألكن الذي لا ينطق بعض الحروف أو ينطقها مغيرة، هذا تجوز إمامته ما دامت قراءته لا تخرج عن حد القراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة، وما دام لا يخرج إلى درجة اللحن الذي ذكرنا من قبل كراهة إمامة اللحان، وقلنا بعدم صحة اللحن حين قال الناظم وغير ذي فسق ولحن واقتداء. هذا الألكن. ثم قال مجذم خف. والمجذم هو المصاب بالجذام، وقيد ذلك بكونه خف، أي أن يكون خفيف الجذام، فهذا لا بأس بإمامته. أما إن كان جذامه كثيرا بحيث يؤذي الآخرين، يؤذي المصلين، فهذا ينبغي تأخيره عن الإمامة، لأن كل ما فيه إذاية للمأمومين ولعموم المصلين الأصل تأخيره عن الإمامة وعدم تمكينه منها. ويمكن أن يستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يقصد بها شجرة الثوم، فلا يغشانا في مساجدنا. لما؟ لأجل الإذاية. فإذا كان الرجل يمنع من غشيان المسجد لأجل الإذاية برائحة هذه الشجرة، فمن باب أولى من كان ذا جذام كثير لا شك أن إذايته تكون أعظم، والله تعالى أعلم. وقال: وهذا الممكن، أي هذا الذي ذكر من قبل في شروط الإمامة ومكروهات الإمامة ومن لا تكره إمامته، هذا هو الممكن في نظم مثل هذا معد للمبتدئين. ومن أراد التفصيل أكثر فيمكنه أن يرجع إلى المطولات المعدة للمتوسطين أو للمتخصصين في الفقه. ثم بدأ بذكر بعض أحكام المأموم فقال: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا. يذكر الناظم هنا أن المقتدي أي المأموم عليه أن يتبع إمامه مطلقا، ودليل ذلك ما ثبت في السنة من وجوب متابعة الإمام مطلقا، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى الإمام على وجه معين وجبت متابعته، هذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانه إن شاء الله تعالى. لكن الإشكال هنا إذا زاد الإمام في أفعال الصلاة فعلا هل يتابعه المأموم عليه أم لا؟ هنا ذكر العلماء أن الأحوال لا تخرج عن حالين، إما أن يكون المأموم متيقنا من أن هذه الزيادة، من أن هذا الفعل زيادة، وإما أن يكون غير متيقن من ذلك. فالناظم ذكر بالمنطوق حالة التيقن من الزيادة، والحالة الأخرى التي هي حالة عدم التيقن من ذلك تدرك من البيت بالمفهوم. فقال والمقتدي الإمام يتبع، بمعنى والمقتدي يتبع الإمام، خلا زيادة، أي ما عدا غير زيادة قد حققت، أي تيقن المأموم أنها زيادة، فهذه عنها عدلا، أي يعدل عنها ولا يزيدها. مثال ذلك مسألة الإمام إذا قام لركعة خامسة في صلاة رباعية كالعشاء مثلا، فحين يقوم لهذه الركعة الخامسة إذا تيقن المأموم من أن هذا القيام لا موجب له وإنما هو زيادة محضة، قالوا حينئذ يجب عليه أن يبقى جالسا ولا ينبغي له ولا يجوز له أن يتابع الإمام، فإن تابعه عمدا قالوا تبطل صلاته. لما؟ لأنه زاد في الصلاة شيئا ليس منها متعمدا. نعم. وحينئذ هو مطالب بأن ينبه الإمام بأن يسبح له أو يستعمل التصفيق إن كان امرأة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فيسبح له. وإن لم يفهم الإمام الفائدة من التسبيح يمكنه أن ينبهه بصريح اللفظ بكلمة أو كلمتين مثلا، فيقول له هذه الركعة زائدة، فإذا رجع الإمام فبها ونعمت، وإن لم يرجع وتمادى فإن المأموم حينئذ لا يتابعه. ثم اختلف الفقهاء ماذا يفعل، هل يسلم حينئذ لأن صلاته قد انتهت لإتيانه بالركعات الأربع، أم يبقى منتظرا، يبقى منتظرا حتى ينتهي الإمام من ركعته الزائدة ويسلم، فيسلم المأمومون بسلام إمامهم ويسجدون للسهو لأجل الزيادة. هذه حالة الزيادة المتيقنة. أما إذا لم يتيقن المأموم من أن هذه الركعة زائدة، بمعنى شك أو ظن لعل قيام الإمام لموجب، لعل الإمام مثلا ما قام إلا لأن إحدى ركعاته باطلة، إذا وجد من المأموم شك أو ظن ولم يتيقن الزيادة فإنه عليه أن يتابع الإمام في قيامه للخامسة، عليه أن يتابع الإمام في ذلك ولا يجلس، ومن جلس عمدا في هذه الحالة فإن صلاته تبطل، بل عليه أن يتابعه. ثم إذا سلم الإمام، إذا تبين بعد سلام الإمام يعني بعد المناقشة بين الإمام والمأمومين أن تلك الزيادة كان لها مسوغ فلا إشكال، وإذا تبين أن تلك الزيادة كانت سهوا من الإمام فحينئذ نرجع إلى أحكام سجود السهو التي ذكرنا من قبل. هذا معنى قوله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا. ثم قال الآن يبدأ أحكام المسبوق فيقول وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا. نعم، معنى هذا الكلام أن المسبوق، والمسبوق هو الذي لم يدرك الصلاة مع الإمام من بدايتها، هذا مسبوق. قد يكون مسبوقا بركعة أو بركعتين أو بأقل من ركعة أو غير ذلك من الأحوال. هذا المسبوق أخبر الناظم هنا بأنه إذا جاء ووجد الإمام يصلي، أولا يحرم، قال وأحرم المسبوق، ومعنى الإحرام كما ذكرنا آنفا هو الإتيان بتكبيرة الإحرام مع النية بطبيعة الحال. وأحرم المسبوق، إذن يأتي بتكبيرة الإحرام فورا، أي حين دخوله مباشرة مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام. ثم الحكم الثاني، عليه أن يدخل مع الإمام كيفما وجده، سواء أوجد الإمام قائما أو وجده راكعا أو وجده جالسا أو وجده ساجدا، لا يتأخر ويقول لا بما أنني وجدته ساجدا لا أدخل معه حتى يقوم من سجوده أو غير ذلك، لا، وإنما يدخل معه كيفما وجده، قال كيفما كان العمل يدخل معه. هذا الحكم الثاني وهو في البيت الأول. ثم بعد ذلك زادنا حكما ثالثا، وهذا الحكم الثالث، ودليل قبل أن نمر إلى الحكم الثالث، دليل ما ذكرنا حديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن هذه نتفق عليها. بعد ذلك قال مكبرا، أي حال كونه مكبرا، إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة، بمعنى إذا وجده راكعا أو وجده ساجدا كبر تكبيرة أخرى غير تكبيرة الإحرام لأجل الركوع أو لأجل السجود. وأما إذا وجده ساجدا، عفوا، إذا وجده جالسا، قالوا وأحرى إذا وجده قائما، فهذا لا يزيد تكبيرة أخرى، وإنما يكتفي بتكبيرة الإحرام التي سبقت له. هذا معنى قوله مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. تكبيرة الإحرام هذه يدخل بها في الصلاة، والتكبيرة الثانية هذه لأجل السجود أو لأجل الركوع، لكن إذا وجده جالسا لا يحتاج إلى تكبيرة أخرى لأن الجلوس لا يقترن في العادة بتكبير، ومن باب أولى إذا وجده قائما هذا يكتفي بتكبيرة الإحرام ويكمل معه. وقوله وتابع، هذه معطوفة على أحرم، بمعنى أن المأموم الذي يدخل وهو مسبوق يجب عليه أن يتابع الإمام فيما دخل معه، سواء أكان ذلك الذي دخل فيه معه مما يعتد به المسبوق أو كان مما لا يعتد به. مثال ذلك، شخص مسبوق دخل وجد الإمام ساجدا يدخل معه في السجود ويتابعه في السجود مع أنه يعلم أنه لن يعتد بذلك السجود، لأن الركعة كلها لا يعتد بها إلا بالركوع كما سبق بيانه على التفصيل المشهور اللي يعتد بالركوع أو قبله. فإذا لكن لا خلاف أنه إذا أدرك معه السجود فإنه لا يعتد بذلك السجود، تلك الركعة كلها لم يعتد بها، ولكن مع كونه لا يعتد به فإنه عليه أن يدخل معه وأن يتابعه في أفعاله. هذا خلاف ما قد يفعله بعض الناس، يأتي فيجد الإمام مثلا في جالسا مثلا في السجدة الأخيرة أو في التشهد ونحو ذلك، لا يتابعه في ذلك وينتظر حتى إذا تأكد أنه لم ينهي صلاته فحينئذ يحرم، يعني يدخل معه، وإلا إذا وجده قد أنهى صلاته فإنه يحرم لصلاة جديدة أو يبحث عن جماعة جديدة أو غير ذلك. لا، الأصل أن يدخل مع الإمام كيفما وجده وأن يتابعه فيما وجده يفعله، وإن كان هذا الذي وجده عليه مما لن يعتد به كالسجود مثلا. ومن باب أولى أنه إذا كان مما يعتد به كالركوع مثلا على القول بأن ركعته تطبق بالركوع، فحينئذ يدخل مع الإمام في ركوعه ويتابعه في ركوعه. هذا معنى وتابع. نعم، جيد. بعد ذلك يقول: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال ثانية. هذه المسألة مبنية، هي مسألة من أعظم مسائل الخلاف ومن أعظم ما يحتاج إليه المصلي، لأن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسبوق هو كيف يفعل حين يسلم الإمام من صلاته، كيف يفعل هذا المسبوق، كيف يستدرك ما فاته. العلماء مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال، وذلك بسبب اختلاف الأحاديث. فقد ورد حديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هكذا ورد. وورد في بعض الروايات: وما فاتكم فقضوا. ومن هنا اختلف العلماء هل يقضي أم يتم، أم يجمع بين القضاء والإتمام كما هو مشهور مذهب المالكية. فذهب الشافعية إلى الإتمام، والإتمام معناه أن يجعل ما يدركه مع الإمام أول صلاته مطلقا، فحين يسلم الإمام يقوم ويبني على ما صلاه ويتم صلاته. سيأتينا تفصيل هذا في الأمثلة. هذا قول الشافعية، ورجحه بعض المحدثين كالبيهقي وغيره بأن رواة لفظة فأتموا أكثر وأحفظ من الذين رووا اللفظة الأخرى التي هي فقضوا. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تبارك وتعالى، وهو القضاء. ومعنى القضاء أن المسبوق حين يدخل مع الإمام يعتبر هذا الذي أدركه مع الإمام آخر صلاته مطلقا، وإذا كان هذا آخر صلاته فحين يسلم الإمام يقوم المسبوق لقضاء ما فاته، لا يتم شيئا بدأه مع الإمام كما في القول الأول، وإنما يقضي ما فاته، لأن هذا الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. والقول الثالث هو مشهور مذهب المالكية، أو هو الصحيح من مذهب المالكية، وبالمناسبة الأقوال الثلاثة موجودة في مذهب المالكية، لكن الصحيح عندهم هو هذا الذي سنذكره. وهو الجمع بين الأمرين. كيف يجمع بين الأمرين؟ يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. فإذا هو يوافق القول الأول الذي فيه البناء يوافقه في الأفعال، ويوافق القول الثاني الذي فيه القضاء يوافقه في الأقوال. مفهوم؟ هذا معنى قول الناظم: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانيا. نذكر مثالا أو مثالين بهما إن شاء الله تبارك وتعالى يتبين هذا المعنى ويتبين الفرق بين هذه الأقوال. نأخذ صلاة رباعية كالعشاء مثلا، رباعية، الركعتان الأولى والثانية بفاتحة القرآن والسورة جهرا، والركعتان الثالثة والرابعة بفاتحة القرآن وحدها سرا. جيد. الآن نأخذ مسبوقا أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة، الإمام يصلي الركعة الأخيرة سرا بفاتحة القرآن فقط، لا بأس، يجلس الإمام، يسلم الإمام، يقوم المسبوق. على القول الأول الذي هو قول الشافعية، حين يقوم المسبوق يعتبر أن تلك الركعة التي أدركها مع الإمام هي ركعته الأولى. إذن ماذا بقي له؟ بقي له ركعته الثانية. إذن يقوم فيأتي بالركعة الثانية جهرا بفاتحة القرآن والسورة، ثم يجلس ويتشهد، لأن هذا الأصل في الذي يصلي الركعة الأولى والركعة الثانية، يأتي بالتشهد الجلسة الوسطى، ثم يقوم ويأتي بركعته الثالثة والرابعة سرا وبالفاتحة فقط. في القول الثاني الذي هو القول بالقضاء مطلقا، بعد سلام الإمام يقوم، هذا إذن يعتبر بأن الركعة التي أدركها مع الإمام هي آخر صلاته. إذن كم بقي له من صلاته؟ بقي له ثلاث ركعات، هي ركعته الأولى وركعته الثانية وركعته الثالثة. مفهوم؟ لأنه أدرك الركعة الأخيرة. إذن حين يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعته الأولى وركعته الثانية، ولا يجلس بينهما، لأنه لا يجلس بين الركعة الأولى وركعة الثانية، يأتي بهما جهرا مع بفتحة القرآن والسورة، ثم يجلس، هذا هو تشهده الأوسط الذي يقضيه هنا، ثم يأتي بالركعة الأخيرة التي هي ركعته الثالثة، يأتي بها سرا بفاتحة القرآن فقط. جيد. أما قول المالكية الذي يجمع بين القولين فماذا يفعل؟ يقوم إلى حين يسلم الإمام، يقوم هو يقضي الأقوال. معنى كونه يقضي الأقوال أنه موافق للمذهب الثاني. معنى ذلك أنه يأتي بثلاث ركعات، تكون الركعة الأولى بفاتحة القرآن والسورة جهرا، الثانية بفاتحة القرآن والسورة جهرا، والثالثة بفاتحة القرآن فقط سرا. هذا هو معنى القضاء في الأقوال. إذن هو موافق للقول الثاني في الأقوال. في حين نقول الأقوال نقصد بذلك قراءة القرآن، هل يقرأ السورة أم لا، وهل يأتي بها سرا أم جهرا. إذن موافق له في هذه القضية، ولكن يبني في الأفعال. ومعنى بنائه في الأفعال أنه مثل القول، ماذا؟ مثل القول الذي فيه البناء. وإذا ماذا يفعل؟ يجلس بعد أن يأتي بركعة واحدة، يجلس بعد أن يأتي بركعة واحدة ثم يأتي بركعته الثالثة وركعته الرابعة. إذن كيف يفعل هذا الذي أدرك ركعة واحدة مع الإمام؟ على مذهب المالكية يقوم بعد أن يسلم الإمام فيصلي بفاتحة القرآن وسورة جهرا. لما؟ لأنه ماذا يفعل؟ لأنه يقضي في الأقوال. جيد. ثم يجلس. لما يجلس؟ لأنه يبني في الأفعال. إذا كان يبني في الأفعال معنى ذلك أن الركعة التي أدركها معي هي ركعته كيف؟ الأولى. إذن هو الآن بعد أن جاء بهذه الركعة الثانية هذه ركعته الثانية، وبعد الركعة الثانية لا بد من الجلسة الوسطى. إذن يجلس لأنه يبني في الأفعال. ثم يقوم ماذا يفعل؟ يأتي بركعة. كيف تكون؟ يأتي بها بفاتحة القرآن والسورة جهرا. لما؟ لأنه يقضي في الأقوال. وحين يقضي في الأقوال معنى ذلك أنه يأتي بها مقضية كما فاتته ركعة أولى وركعة ثانية بفاتحة القرآن وسورة جهرا. ثم لا يجلس بعد ذلك لأنه لا يبني، لأنه عفوا يبني في الأفعال. إذن لا يجلس لأن هذه ركعته الثالثة، ولا يجلس المصلي بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة. ثم يأتي بالركعة الأخيرة بفاتحة القرآن بفاتحة القرآن فقط سرا. هذه الأمور لا تتبين إلا بالتمثيل، وأرجو أني قد وضحت المسألة. أزيد مثالا ثانيا. دائما في الصلاة الرباعية لنفرض أنه أدرك مع الإمام ركعتين، ركعته ركعة الإمام الثالثة والرابعة، إذن صلاهما مع الإمام لا إشكال، سلم الإمام على القول قول الشافعية الذي هو البناء، ماذا يفعل؟ يقوم. إذن أدرك ركعتين مع الإمام هما ركعتاه الأولى والثانية، ماذا بقي له؟ بقي له ركعته الثالثة وركعته الرابعة. يأتي بهما سرا بفاتحة القرآن فقط ولا يجلس بينهما، يعني يقضي يتم، مفهوم؟ فاتته ركعتان يتم يبني عليهما ويأتي بركعتين دون أن يجلس بينهما. على القول ب القضاء بعد أن يسلم الإمام هو يقضي. إذن ما أدركه مع الإمام؟ الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما ركعتاه الأخيرتان، ويقضي. يقضي إذن ركعته الأولى وركعته الثانية، والركعة الأولى وركعة الثانية تكونان بفاتحة القرآن وسورة جهرا. فإذن يقضيهما بعد أن يسلم الإمام، يقوم فيأتي بركعة بفاتحة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس، ويقوم للركعة الأخيرة بفاتحة القرآن والسورة جهرا. وأما القول الآخر قول المالكية الذي يجمع بين الأمرين، في الحقيقة لا فرق في هذه الصورة، لا فرق بينه وبين القول الثاني الذي هو القول بالقضاء، فهو يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، ولكن لأن الصورة بهذا الشكل لا يوجد عنده شيء في البناء يفترق به عن القول قولي الحنفية والحنابلة. فإذا بعد أن يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعتين بسورة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما. ثم بقيت صورة أخيرة وهي أن يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، هذه سهلة. بعد أن يسلم الإمام على القول بالبناء فإنه يأتي بركعة واحدة بالفاتحة وبالفاتحة سرا، لأنه يبني على ما سبق، بقيت له ركعته الرابعة وهي تكون بالفاتحة سرا. وعلى القول ب القضاء فإن الذي بقي له يعني أدرك ثلاث ركعات هي آخر صلواته، إذن الذي بقي له هو ركعته الأولى، فإذا حين يقوم يأتي بركعة واحدة بفاتحة القرآن بالفاتحة والسورة جهرا. والقول الذي يجمع بينهما أي قول المالكية مثل هذا القول لا يختلف عنه، يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهرا. إذن في الحقيقة الإشكال الذي يقع هو في السورة الأولى، سورة من يدرك ركعة واحدة مع الإمام، حينئذ الأقوال الثلاثة تكون متميزة فيما بينها. أما في السورة الثانية والسورة الثالثة فإنها تؤول إلى قولين فقط، إما القضاء وإما الأداء. ويمكنكم أن تمارسوا تمرينات من تلقاء أنفسكم لتروا هذه الأقوال كيف تطبق في الواقع. خذوا مثلا صلاة ثلاثية كالمغرب، يعني المغرب، وخذوا مثلا صلاة ثنائية الصبح، وخذوا صلاة رباعية ولكن كلها سرية كالظهر أو العصر. يمكنكم أن تأتوا بهذه التطبيقات من تلقاء أنفسكم، ولا يبعد أن يكون في الاختبار إن شاء الله تبارك وتعالى صورة من هذه الصور لكي أتأكد من فهمكم لهذه الأمور التي شرحنا. إذن هذا معنى قوله إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية. أشك أن هذا القول الذي قال به المالكية كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، يعني يقول هذا فيه نظر، لأن هذا الجمع بين القضاء والأداء لا يخلو من شيء من النظر. وقول الشافعية الذي فيه البناء كأنه أقوى، وهو الذي رجحه جماعة من المحدثين كما ذكرنا بترجيح لفظة فأتمه، على أن هنالك أثرا عن بعض الصحابة كعلي وعمر وغيرهما أن فيه ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن. ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، معناه البناء، واقض ما سبقك به من القرآن، هذا هو القضاء. فهذا الأثر في الحقيقة إذا صح فإنه صريح في ترجيح مذهب المالكية في هذه المسألة، لكن الشأن في ثبوته والله تعالى أعلم. أنا الآن هنا لست في مقام الترجيح لأن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، هذا مذهب المالكية قد شرحته لكم، وهذان القولان الآخران، ويمكنكم أن تنظروا في أدلة الفريقين والله تعالى أعلم. ثم قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ذاك والسهو إذ ذاك احتمل، بمعنى أن الإمام إذا سلم وأراد المسبوق القيام هل يكبر أو لا يكبر حين يقوم؟ قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، بمعنى إذا أدرك هذا المسبوق مع الإمام شفعا، بمعنى ركعتين، إذا أدرك معه ركعتين كأن يدرك معه الثالثة والرابعة من العشاء، أو كأن يدرك معه الثانية والثالثة من المغرب، فحينئذ قالوا إذا قام بعد سلام الإمام فإنه يقوم بالتكبير، لأن حكمه حكم من قام للثالثة من صلاته، فكأنه قام بعد الجلسة الوسطى للثالثة من صلاته فيقوم بتكبير لأنه أدرك ركعتين مع الإمام. وكذلك من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، مثلا أدرك مع الإمام ما بعد الركوع من الركعة الأخيرة، أدركه مثلا بعد قيامه بعد رفعه من الركوع في الركعة الأخيرة، أو أدركه في السجود من الركعة الأخيرة. قالوا هذا أيضا يقوم بالتكبير بعد سلام إمامه. لما؟ لأنه يشبه من استفتح صلاته، لأنه لم يدرك مع الإمام شيئا، فقيامه هو كقيام الذي يبدأ صلاته، والذي يبدأ صلاته يكبر. إذن هذا معنى قوله كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. ومفهوم ذلك أنه إذا حصل ركعة واحدة أو حصل أكثر، يعني أدرك أكثر من ركعة ولكن ليست شفعا، كأن يدرك مثلا ثلاث ركعات مع الإمام، فإنه لا يقوم بتكبير، يقوم بغير تكبير. مثاله مثلا من أدرك مع الإمام الركعة الرابعة من صلاة العشاء، هذا أدرك ركعة واحدة، أو أدرك مع الإمام الثانية والثالثة والرابعة من صلاة العشاء، هذا كم أدرك؟ أدرك ثلاث ركعات من صلاة العشاء، ولكنه في جميع الأحوال لم يدرك شفعا. هذا قالوا يقوم بغير تكبير. تعليل ذلك من جهة النظر أنهم قالوا هذه التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام ومتابعة له، قالوا فهذا يشبه من كبر ليقوم ولكن عاقه شيء، والذي عاقه هنا ما هو؟ هو مطاوعة الإمام، فلما أمكنه القيام قالوا لا يكبر تكبيرة أخرى. هذا هو تعليل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. ويعني بعض العلماء من المالكية أنفسهم يقولون يكبر مطلقا، يكبر مطلقا، وهو قول ابن الماجشون من المالكية، يعني هذا التفصيل كله ليس عنده، فإنه في جميع الأحوال يكبر. نعم. ثم قال والسهو إذ ذاك احتمل، أي احتمل السهو إذ ذاك. الإشارة هنا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الاقتداء، أي في حالة هذا الاقتداء، والاقتداء مفهوم من الكلام، يعني لم يذكر باللفظ ولكن مفهوم من الكلام. يقول إذن الإشارة ترجع إلى هذا الاقتداء، الإمام يحتمل أي يحمل السهو عن المأموم في حالة هذا الاقتداء. بعبارة أخرى أن المسبوق حين يكون مقتديا بالإمام، يعني قبل أن يسلم الإمام، فإن الإمام يحمل عنه السهو، وهذا قد سبق لنا من قبل في قول الناظم عن مقتد يحمل هذين الإمام. وإذا سلم الإمام وقام المسبوق لي الصلاة للإتيان بما تبقى له من الصلاة، فإنه بعد حينئذ إذا سهى لا يحمل الإمام عنه سهوه، لأنه لم يعد متابعا للإمام، لا، ويصبح في قضية السهو كالفذ، إذا سهى فكأنه فذ. مفهوم؟ هذا معنى قوله والسهو إذا تحتمل. والسهو احتمل منطوقه يحتمل الإمام عن مأمومه السهو ما دام مقتديا به، إذا كان مقتديا به، والمفهوم إذا لم يعد مقتديا به فإنه لا يحمل عنه السهو. إذا قد يقال إن هذا تكرار مع ما سبق من قوله عن مقتدي يحمل هذين الإمام، وقد يقال ليس تكرارا على اعتبار أن قوله عن مقتدي يحمل هذين الإمام كان مطلقا لم يقيده، فهنا قيد بمعنى أنه قال عن مقتدي يحمل هذين الإمام متى؟ ما دام المأموم مقتديا بالإمام، فإذا لم يعد المأموم مقتديا بالإمام وهي حالة المسبوق الذي سلم إمامه فحينئذ لا يحمل الإمام عنه شيئا. ثم قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، مع هذه لغة في مع، وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذات السهو أو لا. قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن المسبوق إذا ترتب على الإمام سجود السهو فلا يخلو إما أن يكون هذا السجود قبليا أو بعديا، فهو يقول إذا ترتب على الإمام سجود قبلي فإن المسبوق يسجد معه هذا السجود القبلي. هذا هو المشهور من مذهب المالكية. هذا مسبوق دخل مع الإمام والإمام ترتب عليه سهو، فحين يسجد الإمام السجود القبلية المأموم المسبوق يسجد معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام يعني السجود القبلية معه. وأما السجود البعدي الإمام يسلم ويسجد سجودا بعديا، قالوا في هذه الحالة فإنه لا يسجد معه هذا السجود البعدي، وإنما يقضيه بعد أن يسلم، يقضيه بعد أن يسلم. ثم إن الناظم ذكر أن هذا الحكم مطلق، فقال أدرك ذاك السهو أو لا، بمعنى يسجد المسبوق قبلي الإمام ويقضي بعديه بعد السلام في جميع الأحوال، سواء أكان هذا السجود مترتبا على سهو وقع من الإمام حال كون ذاك المأموم معه، أو كان ذاك السجود مترتبا على سهو من الإمام وقع منه قبل أن يدخل معه هذا المسبوق. في جميع الأحوال سواء أدرك ذلك المسبوق ذات السهو أو لم يدركه، من تمام مسابقته للإمام أن يسجد معه السجود القبلية وأن يقضي السجود البعدي. مفهوم؟ ولا يسجد السجود البعدي في وقت أداء الإمام له، لأن هذا يكون زيادة في الصلاة داخل الصلاة، يكون زيادة داخل الصلاة وهذا لا يجوز، وإنما يفعله بعد أن يسلم. نعم جيد. وقالوا ثم قال قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، أي قيدوا هذا الحكم الذي ذكرنا هنا بشيء، وهو أن الذي أدرك أقل من ركعة فإنه لا سجود عليه أصلا. مفهوم؟ هذا معنى من لم يحصل ركعة لا يسجد، فلا يسجد القبلية مع الإمام على المشهور، ولا يقضي أيضا السجود البعدي، وهذا على المشهور في الحقيقة وفيه خلاف. مفهوم؟ هذا معنى قوله من لم يحصل ركعة لا يسجد، لأن الذي لم يحصل، تعليل ذلك أن الذي لم يحصل ركعة مع الإمام فكأنه صلى منفردا، هو بمنزلة من يصلي فذا، والذي يصلي فذا لا يزيد في صلاته عمدا شيئا ليس منها، فلا يزيد السجود القبلية لأن هذه زيادة في الصلاة. نعم هذا هو تعليلهم لهذا الحكم، حكم قوله الحكم الذي ذكره بقوله من لم يحصل ركعة لا يسجد، قالوا لأن هذا بمنزلة الفذ، والفذ لا يزيد في صلاته عمدا ما ليس منها. ثم قال: وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي أو غير فرع منجلي، كلاهما صحيح، غير على الحال وغير على البدلية. وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا. جيد. يقول: إن المقتدي تبطل صلاته بما تبطل به صلاة الإمام. قال: وبطلت لمقتد بمبطل، لمقتد بمعنى على مقتد، مفهوم؟ وبطلت لمقتد بمعنى أن إذا بطلت صلاة الإمام فإن ذلك البطلان ينتقل إلى صلاة المأموم أيضا، فتبطل صلاة المأموم تبعا لبطلان صلاة إمامه. قال: وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام، أي بما يبطل على الإمام، لكنه استثنى. قال: غير فرع منجلي، أي ظاهر. وهذا الفرع يمكن أن يقال إنه فرع واحد أو يقال هو فرعان، لا إشكال. وبعض العلماء يقولون يعني لا يقتصر على هذين الفرعين، بل هنالك أحكام أخرى، لكننا نحن نكتفي بما يذكره الناظم، والأشياء المطولة تأتي فيما بعد. فيقول: ما هو هذا الفرع؟ من ذكر الحدث أو به غلب. من ذكر الحدث أي هذا يصلي بهم، فهذا إمام يصلي بالمأمومين، وخلال الصلاة تذكر أنه محدث، ماذا عليه أن يفعل؟ هو صلاته تبطل، فعليه أن يبادر بالخروج من الصلاة، ولا تبطل صلاة المأمومين إذا بادر هو إلى الخروج من الصلاة، وسيذكر ماذا عليه أن يفعل. جيد. ومثاله أيضا من ذكر الحدث أو به غلب، يعني من غلب بالحدث، غلبه الحدث الأول، تذكر الحدث، تذكر أنه محدث، والثاني غلبه الحدث أيضا مثله، فعليه أن يبادر بالخروج ولا تبطل الصلاة على المأمومين. قالوا: أما لو لم يبادر بالخروج وتمادى فهذه تبطل صلاته وصلاة المأمومين. لما؟ لأنهم مؤتمون بإمام محدث متعمد الحدث. ثم ماذا عليه أن يفعل استحبابا؟ قال: وندب تقديم مؤتم يتم بهم، أي يندب له أن يستخلف بأن يقدم، يختار يقدم مأموما لكي يتم بهم الصلاة. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه المجوسي، فقدم يعني حين كبر فضربه، طعنه المجوسي، فقال: قتلني الكلب. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخفف في صلاته. فإذا هذا معنى الاستخلاف، يستخلف شخصا يتم به الصلاة. قال: وندب تقديم مؤتم، ومعنى ذلك مفهومه أنه لا يقدم من ليس مؤتما، يعني لا يأتي بأجنبي لم يكن مؤتما فيقدمه للصلاة بهم، لا، وإنما يقدم أحد المأمومين. لو فرضنا أن هذا الإمام لم يفعل ذلك، قال: فإن أباه، أي فإن أبى الإمام ولم يقدم أحدا، فإن المأمومين مخيرون بين أمرين، إما أن يتموا الصلاة أفذاذا، وإما أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة. هذا معنى قوله فإن أباه، أي فإن أبى بمعنى رفض، فإن أباه انفردوا أي صلوا منفردين أفذاذا، أو قدموا أي قدموا أحدهم، أي قدموا أحدهم ليتم بهم. قالوا ولكن هذا إنما هو في الصلوات التي لا تشترط فيها الإمامة، أما في الصلوات التي تشترط فيها الإمامة فهذا لا بد أن يقدموا أحدهم ولا يمكن أن يصلوها أفذاذا. والصلوات التي يشترط فيها الإمام ذكرناها من قبل، الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف. هذا إذن معنى كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وبه نكون قد أنهينا هذه المباحث ونكون قد أنهينا كتاب الصلاة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في دروس مقبلة في كتاب الزكاة من هذا النظم المبارك. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.